بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم إنا ندعوك بأنك أنت الله الرحمن الرحيم، ندعوك أن تفتح لنا أبواب فضلك وأن تنشر علينا من خزائن جودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القاهرة ومن ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، نلتقي لنقل صلاة فجر يوم جديد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. أيها المستمع الكريم، لحظات تتفتح فيها أبواب السماء وينادي ربنا سبحانه وتعالى علينا، فهلموا إلى ساحة الرحمن لنبدأ هذا اللقاء الكريم بتلاوة مباركة من سورة المائدة يتلوها الشيخ محمود الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.

وما اغتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى بالشهادة على وجهها ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.